فإن شاء الله عايزين نبدأ في كتاب تدريب الراوي شرح تقريب النواوي، والبنقراه هو المتن اللي هو التقريب، اسمه التقريب من حديث البشير النذير، اختصره الإمام النووي من كتابه اسمه الإرشاد. بيتحدث هذا الكتاب عن فن من فنون علم الحديث، هو علم مصطلح الحديث وعلم أصول الحديث. هذا العلم من العلوم الشريفة العظيمة لتوقف معرفة الأحاديث الصحيحة من غيرها عليه. ما تقدر تعرف الحديث الصحيح من غير الصحيح إلا بهذا العلم. ومعرفة تفسير القرآن متوقفة على معرفة الحديث والآثار، يعني القرآن ما بتفسر إلا بالآثار المنقولة وبالأحاديث يعني المروية. وده كل ما ممكن تعرف أن الحديث صحيح ولا ما صحيح إلا تجل علم المصطلح، فالناس كتبوا فيه قديما وحديثا. أول من كتب فوق القاضي أبو محمد الرام حرمزي، ده الكلام ده كله بنلقاه هنا في المقدمة بتاعت الحافظ السيوطي الأولى دي، الناس يعتنوا بها قاية الاعتناء، ثمينة ومهمة عشان يقتنوها ويستفيدوا منها. ثم الخطيب البغدادي الأشعري إمام أهل الحديث، أي نوع من أنواع الحديث كتب فوقه كتاب، لكن الشيء ده مفرغ في كتب كثيرة لحد ما ربنا سبحانه وتعالى سخر لنا ألم من الأعلام. هو الإمام منو يا أخوانا؟ شيخ الإمام النووي ابن الصلاح الشهرذوري السوري الدمشقي، جعل لنا كتاب سماه المقدمة لابن الصلاح. اتفقت كلمة أهل المصطلح على أنه جميع ما تفرق، جميع ما تفرق من الاصطلاحات في كتب المحدثين القرن الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس لحد بداية السابع دي كلها جمع ابن الصلاح في كتاب واحد وسماه المقدمة لابن الصلاح. بفضل الله عز وجل قبل 20 سنة قرينا هذا الكتاب كامل من ألف لحد ياء، ما في زيادة في علم المصطلح لهذا الكتاب. هذا الكتاب الفتى العراقي نظمته بس، الفتى السيوطي نظمته بس، والنووي يلا اختصروا وبينوا، ابن كثير اختصروا له من الحديث بينوا، ابن حجر الأصفلاني نخبة الفكر في مصطلح الأثر كلها بتدور وبتدندن حول ما ذكره ابن الصلاح. عشان كده النووي بذكاء المفرد وبصلاحه البين كتب مؤلفات كثيرة، ومؤلفاته بفضل الله عز وجل نافعة مفيدة، ومن جملتها هذا الكتاب سماه التقريب من حديث البشير النذير. جاء الإمام السيوطي وسماه تدريب الراوي شرحه تدريب الراوي شرح تقريب النووي. وتقول النواوي منصوب إلى نوى بلدة في سوريا، ممكن تقول النووي والنواوي. الكتاب عنده متن وعنده شرح، نحن بنقرأ شنو المتن بس، اسمه التقريب فقط عشان تتعرف لأسماء الرجال، تترجع للشرح عشان تعرف الرجال، تعرف الأسامي، تعرف إلى غير ذلك. نحن بناخذ القاعدة بس اللي بتدينا السلسلة بتاعت الحديث، وإن شاء الله الكتاب ما بيطول كثير، أقل إن شاء الله. خلاص اتفقنا؟ خلاص. نتجاوز قلنا شنو يا أخوانا؟ التراجم دي كل واحد مش يطلع عليها ماله؟ براو معنا في بيتهم ولا شنو؟ بس كده يا عزيزة. بنبدأ بالمقدمة بتاع صاحب الكتاب اللي هو الإمام النووي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الفتاح المنان ذي الطول والفضل والإحسان، الذي من علينا بالإيمان وفضل ديننا على سائر الأديان، ومحى بحبيبه وخليله عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم عبادة الأوثان، وخصه بالمعجزة والسنن المستمرة على تآقب الأزمان مع مرورها كله، صلى الله عليه وعلى سائر النبيين وآل كل ما اختلف الملوان يعني ما اختلف الليل والنهار هما الملوان، وما تكررت حكمه وذكره وتعاقب الجديدان، كل ما تعاقب مشى وجا الجديدان الليل والنهار. أما بعد، فإن علم الحديث من أفضل القرب إلى رب العالمين، كيف لا يكون وهو بيان طريق خير الخلق وأكرم الأولين والآخرين. بيستحق كون العلم ده يكون أحسن العلوم، لأنه ده الطريق اللي بيبين لنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا كتاب اختصرته من كتاب الإرشاد الذي اختصرته من علوم الحديث للشيخ الإمام الحافظ المتقن أبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن المعروف بن الصلاح، ده شيخ الإمام النووي، عنده فتاوى في مجلد رضي الله عنه. أبالغ فيه في الاختصار إن شاء الله تعالى من غير إخلال بالمقصود، لأنك لما تختصر شديد مرات بتعمل خلل، قال ما بخل بالمقصود. وأحرص على إيضاح العبارة، وعلى الله الكريم الاعتماد وإليه التفويض والاستناد. انتهت المقدمة. كتب الحديث كلها بتبدأ بتعريف الحديث الصحيح. بدأ بماذا؟ الحديث صحيح وحسن وضعيف. طيب عرفنا بالصحيح ثم الحسن ثم الضعيف. الأول الصحيح وفيه مسائل. المسألة الأولى قال في حده، حد كلمة الصحيح، الحد بيقصد به شنو يا أخوانا؟ التعريف بيقصد الحد المصطلح عليه. كلمة الصحيح في اللغة مادة المريض، وأما في الاصطلاح هو الحديث اللي هيعرفه لنا هنا التعريف بتاعه. هو ما اتصل سنده بالعدول الضابطين من غير شذوذ ولا علة، هذا هو الحديث الصحيح. يلا لابد من مثال، بتعمل دائرة كبيرة بينتهي إليها السند، يعني أي ذول لو يتكلم في النهاية يصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام. البيجي تحت الدائرة الكبيرة بعد، يعني غير اللي بيقول النبي عليه الصلاة والسلام، قال تحت له منه صحابي، وتحت للصحابي تابعي، وتحت له التابع التابعي، وانت جاري كده. طيب فيه 4 نفر، فيه 5 نفر، فيه 6 نفر، دارين كل واحد منهم يكون لقى الثاني واخذ من الثاني، هذا هو معنى اتصال السند. كان كل واحد منهم معاصر للثاني، لكن ما اخذ منه منقطع، يبقى خلاص فيه قطع. طيب ما يبقى الحديث صحيح؟ قال هو ما اتصل سنده بالعدول، والعدول ديل الضابطين، عدل يكون ضابط. العدل شنو يا أخونا بتاع الرواية؟ هو ما بيفعل الكبيرة وما مصر على الصغيرة. كبائر ما بيفعلها، كم بتفعل كبائر روايتك مخدوشة ما نعمل بها. والصغائر لو بتعمل المكروهات ما تكون عندك إصرار عليها بالتوب، يلا كده شنو كده بكون عدل. الضابط، الضابط شنو؟ ضابط 2، يا يكون ضبطته في حفظك، يا ضبطت بقلمك. ضبطت بحفظك متى ما سألوك تقدر تعيده زي ما هو. إنت الحديث قال شنو؟ إنما الأعمال بالنيات تجيب قرض. قال شنو؟ إنما الأعمال بالنيات تجيب قرض. زي ما حافظ لك آية قرآنية كده، إنت اسمك شنو؟ ضابط. لو سئلت وما تقدر تضبط ترجعه، إنت معناتها شنو؟ أن الضبط بتاعك ناقص، حديثك بينزل بمستوى الصحيح يبقى أقل من شنو؟ الصحيح. عشان كده قال الرواة الرودين الضابطين من غير شذوذ ولا إلا. بعد الضبط بتاعهم ده الشجاب الحديث ده ما يكون شاذ، كان بيقى شاذ أو بيقى فوق إلا بيمنع عن الحديث من الصحة. إذا الحديث الصحيح عنده شنو؟ دي الشروط بتاعته: اتصال السند، عدالة الراوي، عدم العلة، عدم الشذوذ، والضبط التام، 5. كان يفافر في الحديث يبقى صحيح. اختل واحد منا بحسب ما أدى إليه شنو؟ البحث. يلا نحن ماشيين، ده كله بيان. وإذا قيل صحيح فهذا معناه لا أنه مقطوع به. يلا دي تاني مسألة، أي حديث في أي كتاب كتبه قالوا فهذا حديث صحيح، معناه هذا صحيح بحسب الشروط اللي ذكرناها: اتصال السند وعدالة الراوي وعدم العلة وعدم الشذوذ. لكن ممكن يبقى شنو؟ ممكن يبقى حسن، ممكن يبقى ضعيف، وممكن يبقى موضوع، بس بشرط ما لم يكون قلنا متواتر. كان قلنا متواتر ما يبقى موضوع، ما يبقى موضوع، ما يبقى موضوع، لأنه قطعي. وقع علينا ولا هم؟ إذن بس كلمة هذا صحيح فهذا معناه لأنه مقطوع به، وإذا قيل غير صحيح فمعناه لم يصح إسناده. يلا خلاص انتهت المسألة حد هنا. مسألة ثانية هي شنو؟ الطرق اللي بتجي منها الحديث. في حديث يروى عن طريق شمار، في حديث عن طريق أبو عشر، في حديث عن طريق كردوس، في حديث عن طريق ديوة. كم بقى من شمار؟ عن عثمان عوض، عن فلان، عن زيد، عن عبيد، 4-5 نفر لناهم طريقهم. تقول الحديث النبوي، هل نحن نستطيع أن نجزم نقول في طرق معينة هي أصح الطرق فوق؟ نقول طريق شمار ده أحسن من بتاع كردوس، ولا كردوس أهوى بتاع شمار، ولا نقول لا شمار صحيح وكردوس صحيح وأبو شر صحيح وديو صحيح. لكن قد يحصل أنه الصحيح ده واحد يكون أصح منه. قال دي مسألة دار يستعرض علينا. والمختار أنه لا يجزم في إسناد أنه أصح الأسانيد مطلقا. النووي قال له هو المختار، ما نجزم في إسناد واحد كده نقول الإسناد ده هو أصح الأسانيد، لا، ممكن نجزم بأنه سند صحيح لكن ما نجعله أصح، لأنه الأصح ده يجي في بعض الحالات واحد سند يكون جابه خبر يكون أصح من السند الموجود عندنا ذاته. كيف يعني؟ ده ثقة وده ثقة، وده يضبط أكثر مما ضبط الثاني. يبقى الضبط أكثر من الثاني ما بيبقى يهو الأصح. وقبل كل واحد شنو؟ هنا جزمنا على أنه ده صحيح. يلا دي مشكلة دائما بمليها للناس على الدرس. حس الآن حديث البخاري بنقول صحيح، طيب في حديث في سنن أبي داود قلنا صحيح، طيب ليه بتاع البخاري جعلنا صحيح وبتاع أبو داود جعلنا صحيح وفضلنا بتاع البخاري على أبي داود؟ البخاري كان ما بيحفظ الحديث أكثر ما أبو داود يحفظ، زي ما البخاري بيحفظ أبو داود كان بيحفظ زيدا، خد بالك، ومعاصر له، أكلوا كسرة في صفرة واحدة. أنت مسلم وأنا مسلم، أنت عالم بالحديث أنا عالم بالحديث، ليه بتاع البخاري ده بيفضلوا الحديث؟ ما بيفضلوا عشان رواه البخاري، بيفضلوا عشان الرجال اللي روى عنهم البخاري. طيب كان عشان الرجال اللي روى عنهم البخاري، الرجال اللي روى عنهم الإمام أبو داود، يكون أين الرواة اللي روى عنهم البخاري؟ فتقليب، اسمعوا الكلام ده، تقليب رواية البخاري دائما على رواية رواها أبو داود بس عشان ديك رواها البخاري، ما في دليل عليه. ده بره من القاعدة بتاعت الدرس. فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ فهمنا الحتة دي؟ والحديث بيصحيح لشخصية الرجل ولا للرجال اللي بيروي عنه؟ يلا كده يا هم، عشان كده أن الرجال اللي في أبي داود زي الرجال اللي في البخاري، بل هم أين الرجال اللي في البخاري؟ يلا كده زينا. طيب نمش لمسألتنا، هل نجزم بأنه في أصح الأسانيد ولا ما في؟ النووي قال الأصح ما نجزم. وقيل الناس اللي قالوا نجزم، طيب وين الأصح الأسانيد؟ وقيل أصحها الزهري عن سالم عن أبيه. في ناس قالوا ده أصح الإسناد، هل بيرويها الإمام منه؟ محمد ابن شهاب الزهري شيخ الإمام مالك رحمه الله تعالى، أول زول دون الحديث، وكان ألم من الأعلام، وكان لكن في كلام بتاع الجري والتعديل كثير، كلام الجري والتعديل لمن أطلقوا أهل الجري والتعديل ما خلى عالم في الدنيا إلا وحبشوا الجري والتعديل، إلا أن الجرح ما كل جرح يأثر في الإنسان. الزهري قالوا روى نحو من 80 خبر ما شاركوا فوق أحد، واتهم الزهري بوضع الحديث، لكن كل التهم والكلام اللفق للزهري أهل الجرح والتعديل طلعوا هو إمام أهل هذا الشأن. طيب الحديث اللي بيرويه الزهري أمنوا أن سالم، أمنوا ده حبيب سيدنا عمر عن أبيه عن عبد الله بن عمر شايف يلا عن النبي عليه الصلاة والسلام. الزهري قال ده أصح الأسانيد، أبو حنيفة قال لي ما أصح، حصلت المناظرة في هذا الإسناد ذاته. كده فهمنا ولا ما فهمنا؟ يا الزهري نعم، أنت إمام أهل الحديث نعم، أصح الأسانيد عندك في الدنيا شنو؟ الحديث اللي بيروي سالم، سالم ابن منو؟ ابن عبد الله ابن عمر، عمر ابن منو؟ ابن الخطاب. قال ده أقوى من ده ما في، ده أصح الإسناد عندك هاي. أبو حنيفة قال له ما أصح الإسناد، حصلت مناظرة في هذا الإسناد. أبو حنيفة مشى مكة وقالك الأوزاعي مشى مكة، الأوزاعي راح أبو حنيفة قال أنت أبو حنيفة الرجل العراقي نسمع عنك كثير ما شاء الله إن شاء الله كويسين. طوالي قالك الأوزاعي قال ما بالكم لا ترفعون أيديكم عند الركوع وعند السجود، ترويح في الصلاة. قالوا خالك أبو حنيفة، أبو حنيفة قال لأنه لم يثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. كيف؟ الأوزاعي قال لك كيف لم يثبت؟ وقد حدثني سالم عن أبيه عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند الركوع وعند الرفع منها وعند السجود. فقال أبو حنيفة حدثني ابن أخونا الأسود شايف الشعبي عن الأسود عن عبد الله بن مسعود أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه إلا عند تكبيرة الإحرام. فقال الأوزاعي أحدثك عن الزهري عن سالم عن أبيه وأنت تحدثني عن الشعبي؟ قال كان أفقه من الزهري. شنو بتقول يا سالم؟ وفلان أفقه من فلان. انتهت المناظرة. أيلو كده ده أبو حنيفة، ده هو أبو حنيفة كده زي ده. حس فهمنا عنه في أصح الأسانيد عند الناس وفي ناس مختلفين فوقها، على فرض أنه في أصح الأسانيد ها بيقول الأسانيد اللي هي شنو أصحها الزهري عن سالم عن أبيه، ده قول. هذا القول قالوا من يا أخوانا سالم عن أبيه ده مذهب الإمام بتاع أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي، صرح بذلك ابن الصلاح، هم اللي قالوا ما في إسناد أقوى من ده. طيب وقيل ابن سيرين عن عبيدة عن علي، محمد ابن سيرين صاحب تفسير المنام ذات سكن العراق وسكن المدينة. وبيروي عن منو يا أخوانا؟ عن عبيدة، واحد اسمه عبيدة السلماني. عن منو؟ عن سيدنا علي. بعدين قالوا ده أصح الأسانيد بيكون زي ده اللي بيكون عن محمد ابن سيرين. وده الرأي ده شنو يا أخوانا؟ ده الرأي بتاع مذهب بتاع علي بن المديني والفلاس وسليمان بن حرب، وها ديل قالوا أصح الأسانيد عندنا بتاعت فلان. وقيل واحدين قالوا الأعمش عن إبراهيم عن ألقمة عن ابن مسعود، شايف دي من جملة الأسانيد بتاعت الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه. ده المذهب اللي مشى عليه شنو يا أخوانا؟ مذهب ابن معين صرح به ابن الصلاح. تعال واحدين قالوا شنو يا أخوانا؟ وقيل الزهري عن علي بن الحسين عن أبيه عن علي، للسلسلة بتاعت الأشراف. الحديث اللي بيرويه الإمام الزهري عن علي بن الحسين ده علي زين العابدين عن أبيه شايف شنو؟ سيدنا الحسن عن سيدنا علي بن أبي طالب. ده شنو يا أخوانا؟ هذا هو رأي وهو المذهب الذي اختاره شنو يا أخوانا؟ ده المذهب الذي حكاه أبو بكر يعني ابن أبي شيبة والعراقي عن عبد الرزاق. وقيل الصح الأسانيد مالك عن ابن عمر، فعلى هذا قيل الشافعي عن مالك النافع عن ابن عمر، دي سلسلة الذهب طبعا، مالك النافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الصح الأسانيد سماه البخاري سلسلة الذهب. طيب كان طولنا ثاني أجل من روى عن مالك الشافعي، الشافعي عن مالك النافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان ثاني طولنا أجل من روى عن الشافعي أحمد، أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالين ولا كيف؟ وأجل من روى عن أحمد، من أجل من روى عن أحمد يا أخوانا شنو؟ البخاري وأبو داود. يلا زيدا ركبهم، يلا زيدا كل زيدا تطول الإسناد بيجاي. يلا إذا في ناس اختاروا أسانيد وقالوا دي أصحها في أسانيد كلها صحيحة، وأسانيد جات منها أخبار كثيرة، لكن قد يحصل أنه القد هو أصح عند غيرك في أصح عنده غير اللي أنت اخترته. طيب ثم ماذا؟ ثم بعد ما تأخذ هذا ولا تمش الثانية، المسألة الثانية حسنين من قبل في مسألة شنو؟ والأولى المسألة الثانية قال أول مصنف في الصحيح المجرد صحيح البخاري ثم مسلم، أول زول عمل كتاب مصنف في الصحيح بس ذكر فوق الصحيح ما صح بس دون ما لم يصح قال البخاري. شايف كلمة المجرد معنى الخالي من غير الصحيح بس إلا الصحيح، صحيح البخاري ثم منو مسلم. السبب شنو يا أخوانا؟ شيخ من شيوخ البخاري قاعد مع تلامذته يوم قال لهم يا أخوانا لو واحد فيكم جرت لنا الحديث النبوي الصحيح كان كويس، يعني واحد فيكم يعلف لنا كتاب يخد لنا شنو المرفوع من كلام النبي عليه الصلاة والسلام الصحيح براء وكده بس يخلص لنا. البخاري أنا له أخذ 18 سنة في تأليف كتابه، 18 سنة في تأليف الصحيح البخاري، 18 سنة وضع فوق الأحاديث دي بيحفظ كم؟ قال أحفظ 100,000 حديث صحيح ومئتي ألف غير صحيح، كم؟ 300,000 حديث. كيف قالوا الأحاديث دي وينها؟ والبخاري كله 7,000. قالوا بالمقرر وقالوا بالروايات شنو المرادفة، قال كده زيدة وبالآثار اللي بتتحدث عن نفس الموضوع. هذا من ناحية 18 سنة و7,000 حديث هسه الموجودة في البخاري، أي حديث البخاري لا من صلى ركعتين وعمل بالحديث اللي هو رواه ذاته في الصحيح عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم إن ودي لهذا الحديث في الصحيح ودي لهذا الحديث في الكتاب خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجلي وآجله فيسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجلي وآجله فاصرفه عني وصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. صلى كثير ولا شنو؟ أي حديث اللي صلى ركعتين حتى يخد ده يسمع قاعد يسمع كل شيء لله ولا شنو؟ ده عوذاته كل شيء لله. يلا ده البخاري ثم مسلم وهما أصح الكتب بعد القرآن، هذا صحيح أصح الكتب بعد القرآن البخاري ومسلم بالنسبة لشنو الأحاديث بتاعتهم المرفوعة. طيب أين الكلام المأثور عن الإمام الشافعي الموطأ هو الأصل الأول قبل ما يؤلف الكتاب بتاع البخاري ومسلم؟ المتأخر بس يا أخوانا ما بيجي يلقى المتقدم ما حد له، حصل لي أنت ممكن تألف كتاب 1,000 مجلد ما جمع بس ما بتشيل بس تغط اللي ما هو قالي الشغلانة شنو حشوها وزرعوها وشنو نظفوها وقطعوها وكبوها في الشوال، انت ما بتشيل من الشوال بس انه ولا ما هو ده ممكن تعلف كتاب هسه 1,000 مجلد 1,000 مجلد 1,000 مجلد جمع بس خد كوب خد كوب بس كده يا وزيدة ما هي كده ما في حاجة لكونه بس البخاري لا من الإمام مالك. إمام مالك اللي عندنا على السنة والجماعة قال أول كتابه دي الموطأ قباله زول كتب ما فيه ما عندنا نحن شيعة بيزعموا أنه عندهم معلفات قبال وقت البخاري الإمام مالك لكن كتاب برس واحد كتبه قبال مالك ما فيه تبويب ذاته زول بوط ما فيه قباله ما فيه هو كتبه ولا الناس تلاهم من بعده كل واحد بقى في بلده هو أول من كتب لكن هو أول من كتب عندنا على الإطلاق. طيب في الوقت ده قدر جاب الحديث جاب الإسناد جاب وعمل الفقه المقارن وعمل كتاب كامل وهو أساس فقه أهل الحجاز. الحديث الموجودة في البخاري كان حديث يتعلق بالأحكام. أي حديث موجود في البخاري رواه مالك موجود هنا، وجب النسخة بتاعت البخاري، جب الموطأ. أي حديث في الموطأ هناك في البخاري فيها، وفي الموطأ موجود. كل الأحاديث الجاية هناك موجودة في الموطأ. في أحاديث ثانية رواها البخاري وما رواها مالك شنو في الموطأ. شايف؟ وأكثرهما فوائد هم البخاري ومسلم. طيب والصواب وين شنو؟ وقيل مسلم أصح، والصواب الأول. وهذين قال مسلم أخير أصح، وهذين قال البخاري أصح. كون البخاري أصح حزم عليه جمهور بنسبة 99.9. فضل حاجة بسيطة ولا شنو؟ ولا ما في ذاته. كلهم قالوا البخاري أصح من مسلم. اختلفوا في شنو؟ في الشرط. خد بالك، فلان معاصرني زمننا واحد، فلان معاصرني زمننا واحد، فلان معاصرني زمننا واحد، زيكم يتدين هنا معاصرين بعد. لا، من أقول حدثني فلان وفلان وفلان، الناس اللي بيعاصروني ذلك حد كان قال أن فلان أن فلان أن فلان مسلم، كان قالوا له أن فلان أن فلان، كونه بالزمن واحد بيكتفي بالمعاصرة، ما بالضرورة عنده إلا يتأكد مع أنه نحن ملاقين تلاقينا مع فلان ولا ما تلاقينا. ممكن يبقى زول معاصر لك وما لاقيته. البخاري يقول لا أنا إلا نتأكد ولو زمن واحد هل تلاقوا ولا ما تلاقوا، ولا ده كان في كردوسة ده في أمدرما ما تلاقوا، ده كان في كسلة وده في الأسنار ما تلاقوا. خلاص ما الحديث ما بيعمل به. مسلم يكتفي بالمعاصرة والبخاري باللقي. فكان شرط بتاع البخاري أول من الشرط بتاع مسلم، عشان كده قال والصحيح الأول. ده من حيث شنو؟ قوة الإسناد وضبط الشرط. أما من حيث الترتيب مسلم أخير بالاتفاق. مع أنه مسلم ما عمل الأناوين بتاعت كتابه البخاري، هسه جيب نسخة بتاعت البخاري أفتح أي تبويب كتب البخاري بنفسه، باب كذا كتب البخاري باب ذاته بنفسه، فصل كتبه، باب في الدعاء بعد الصلاة كتبه، باب الدعاء بعد الصلاة كتبه، باب كتاب الدعوات كتبه. مسلم كتب الأناوين الرئيسة. الرئيسية وين؟ كتاب الإيمان بس، قبل أرزة الإيمان ما عنده تاني أي تفصيل. كتاب الصلاة بس، كتاب الرؤية، لكن البخاري حتى الكسر الجوا، عشان كده النسخ بتاعت مسلم التبويب الموجود كله في المختصرات ده عمل بتاع العلماء وناس المطابع. أما تبويب البخاري هو سيد هذا التبويب. ميزة مسلم شنو؟ أي أحاديث تتكلم عن موضوع مجموعة في محل واحد، كمتت إيدك بتشيلها كلها. في البخاري يقطع الحديث 5 مرات حتى يأتي حافظ من الحفاظ يقول حديث في البخاري ما في، وقاعد في البخاري. مثال حديث مثلا الإسلام والإيمان والإحسان، يقوم حدثنا حدثنا حدثنا، يقوم يجيب شنو نص الحديث ويكتفي. ثاني بعد 1000 حديث قد يعيد السند وقد لا يعيد السند وقد رواه بأكثر من سند، يسوق السند يقوم يذكر النص الثاني، لأن النص الأول سبق قبل شنو 1000 حديث. إنت لما تكون الذاكرة بتاعتك صغيرة بتقول الحديث ده البخاري ما رواه كامل، روى عند جزء، الجزئية اللي قلت عليه في البخاري ما في وجزه، ده الشيء الحير به البخاري شنو الشراح. 2 البخاري عنده تبويب، كل شرح البخاري بلا استثناء ولا واحد إلا وأشكل عليه في بعض الأحيان، يقول ماذا قصد البخاري، يمكن قصد كذا يمكن قصد كذا، وينتهي البحث إلى الله أعلم بمراده. مسلم ما عنده تبويب واحد، أشكل على شارح واحد، دي ميزة بتاع صحيح مسلم على ذلك. يلا كده زيدا، والميز كثيرة بتلقوها هنا زيدا. واختص مسلم بجمع طرق الحديث في مكانه، شايف؟ دي خاصية مسلم، كل الأحاديث بتاعت موضوعها في محل شنو؟ واحد. ولم يستوعب الصحيح، أو أتبقى زي الجاهل اللي قال أنا ما بشتغل بالحديث إلا يرد في البخاري ومسلم، ده يجوز شنو؟ يجيبوا للقاضي يحكم عليه حكم شرعي يعذبه عشان يعرف أن الحديث فيما لا علم له به حرام في الشريعة. يعدموا شرعا. وهذا يقول الحديث ما يبقى صحيح إلا يكون موجود في البخاري ومسلم. قال لم يستوي بقى الصحيح، ما جاب الصحيح كله. لو كان جاب الصحيح كله ما كان الحديث النبوي كان تبقى شنو في منتهى السهولة ومحدودة وغير ذلك. لا لا لا لا، لم يستوي بقى الصحيح ده قول. ولا التزماه، لا بخاري قال أنا بجيب الصحيح كله ولا مسلم قال بجيب الصحيح كله، بل ما في ذلك يقدر يجيب الصحيح كله، ما في ذلك. بس كده هو إلا تأخذ قدر الأخذ وإلا تخلي الباقي لله. ولم يفتحهما إلا القليل. وأنكر هذا. واحد قال الحديث اللي فاتت على البخاري ومسلم قال ما بسيطة، بس الباقي كله ما في في البخاري ومسلم ده قليل. أنكر هذا الكلام وصحيح أنكر. يلا هنا في حاجة لابد أن نعرفها، في حاجة اسمها الزوائد على البخاري ومسلم. البخاري جبين لما قال ما بخط ما خطيت في كتابي هذا إلا ما صح، ما صح أي قلنا عرفنا الحديث أنه صحيح لشنو برجاله. تمام ممتاز. في واحد يقولنا عارضة البخاري بصحيح الحديث أشار رجاله ما بصحيح وأشار متنه. يلا كمان دي أقول لابد أن تعرفها، دي من مسائل كمان كبيرة فوق الحتة اللي هنا بنتحدث عنها، بس عشان رجاله ما عشان متنه. عشان كده حديث واحد في صحيح البخاري ويجي وبطرق وعديدة وتختلف الكلمات الفوقه صحو برجاله ولم يصحيه شنو بمتنه. عشان كده شنو البحث في الأحاديث الوردت في البخاري مع صحة الإسناد كونه في إشكال في بعض الكلمات، دي من الأشياء الثابتة عند أهل العلم. ما تجعله زي القرآن، ما قرآن قال لك كده زي ده، لابد تفهم الكلام ده. وقال لك لسا طيب لمن قال ما فاتم إلا اليسير البسيط إلا القليل قال وأنكر هذا. والصواب أنه لم يفت الأصول الخمسة إلا اليسير. قال ما تقول ما فات البخاري ومسلم إلا القليل، الكلام ده منكر. لكن قول النووي قال ما فات الأصول الخمسة قال إلا اليسير. صحيحين، سنن أبي داود، سنن الترمذي، سنن النسائي. يلا كده زيدا قال قول لي ما فات من الصحيح إلا اليسير، ده برضو عنده نوع من الضعف. هل قال الصواب وذاته عنده ضعف ليه؟ في حاجة اسمها الزائد على البخاري. ارجع ورا شوية، قلنا البخاري صح الحديث مش لرجاله. طيب قال ده ثقة وده ثقة وده ثقة وده ثقة. طيب إذا معناه الثقات اللي انت وثقتهم والثقات اللي وثقهم أهل العلم أحاديثهم كلها نشيلها ولا نخلي جزء منها؟ نشيلها كلها، مع ثقة نشيل أحاديثه كلها. طيب عشان كده شنو الحاكم عمل كتابه المستدرك على الصحيحين. انت البخاري قلت فلان ثقة وفلان ثقة وفلان ثقة، من أحاديثهم الفاتك ما ذكرت في صحيحك حديث كذا حديث كذا حديث كذا وحديث كذا، ده اسمه الاستدراك على الصحيحين. يلا كده زي ده فهمت ولا ما فهمت؟ تاني في حديث صحت تاني وين؟ ابن خزيمة عنده الصحيح، ابن حبان عنده الصحيح، فلان عنده الصحيح، دي كلها صحت. طيب جو ضبط الحتة دي، أنا داير الناس ينتبهوا عشان يعرفوا أهمية الحتة دي. في حاجة اسمها الزائد على الصحيح، صحيح زيادة على ما جاء في شنو في البخاري. وقال لنا طيب قالوا للقوين قالوا في حديث صحت وما في البخاري وما في مسلم. طيب دي قال نسميها زوائد، يعني زيادة على ما في البخاري. نضبطها كيف؟ دار لها عالم يقوم بعمل كبير، وربنا سخر للأمة عالم علم الحافظ الحيثني وعمل كتابه وسماه مجمع الزوائد الزائد على الصحيح ومنبأ الفوائد، عمله في 10 مجلد. قال في أحاديث صحت لكن ما موجودة في البخاري وما موجودة في مسلم، لكن موجودة في شنو؟ السنن الأربع، أبي داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه، وموجودة في المسانيد مسند أحمد وأبو يعلى والبزار والدارقطني وموجودة في الطبراني الكبير والصغير والأوسط جمعهم دير كلهن. قال أي حديث صح في الكتب دي وهو ما موجود في البخاري اسمه زائد على ما في البخاري، عمله في 10 مجلدات الآن موجود والحمد لله عندنا اللي في المكتبة. أي باب من أبواب العبادات والمعاملات والفضائل والتفسير والقصص و انتو باب الصحة صحيح، الحسن حسن، والضعيف ضعيف، زيادة على ما في البخاري. هو قال لنا ولا ما قال لنا؟ الزول اللي بيقول إلا الصحيح يكون في البخاري ده قلنا شنو؟ يعديه داير عدب شرعا كده يعديه عدب من عشوائي ساكت كان في الحديث ما عنده أي علم بيه، حرام فتوى بتاعته. قربنا الأصول الخمسة، قال ما فات شنو إلا يسير. وجملة ما في البخاري 7275 حديثا بالمكررة وبحذف المكررة 4000، ومسلم بإسقاط المكرر نحو 4000. ثم إن الزيادة في الصحيح تعرف من السنن المعتمدة كسنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن خزيمة والدارقطني والحاكم والبيهقي وغيرها منصوصا على صحته. ما بنقول له صحيح عشان موجود في السنن الكبرى، ولا ما نقول له صحيح عشان وجد في سنن أبي داود ولا في الترمذي ولا في النسائي، لأن أسياد ما اشترط الصحة، لكن وجوده في الكتب دي يدل على أن له أصلا. في فرق بين كونه صحة وبين كونه شنو عنده أصل. وقعد لنا ولا لسه؟ يلا بس قال، لكن مجرد وجوده في الكتب ما بيدل على أن الحديث صحيح، شايف؟ ولا يكفي وجوده فيها إلا في كتاب من شرط الاقتصار على الصحيح واعتنى الحاكم بضبط الزائد، ده المستدرك على الصحيح عليهما، وهو متساهل فيما صحاه ولم نجد. قال وما وهو متساهل فما صحاه ولم نجد فيه لغيره من المعتمدين تصحيحا ولا تضعيفا حكمنا بأنه حسن، إلا أن يظهر فيه إلة توجب ضعفه ويقاربه في حكمه صحيح أبي حاتم بن حبان. الحاكم أبو عبد الله بن البي صاحب الكتاب المستدرك على الصحيحين، دائما أهل الحديث بيطلقوا كلمة بتاعت أنه متساهل، وبيقصدوا يا كلمة المتساهل أنه حديث في مستوى حسن بديه صحيح، بل ربما بمستوى ضعيف بديه كلمة صحيح، بل ربما بكلمة موضوع بيكون صحيح، لكن هذا ما كثير بسيط خالص. القال فوقه صحيح بنسبة 90% صحيح، بل أكثر من 90%، لابد أن تعرف الكلام ده. والقال فوقه حسن حسن، والقال فوقه ضعيف ضعيف. عشان كده في أحاديث كثيرة بس الناس يقولوا ضعيفة عشان الحاكم هو مستساهل في هناي. لا لا، النووي قام جاب قاعدة، قال أي حديث لقينا الحاكم صحه وعلماء معتمدين ما صحوا إلى الحاكم نحكم عليه بأنه حسن. قال له القاعدة ما صحيحة، نحكم عليه بما يقتديه، اقتدى الحال يكون صحيح نديه الصحة، حسن نديه الحسن، الضعف نديه الضعف، لكن ناخذ قاعدة متردة، الحساب ما بيجي شنو مقلوب يا الشيخ. يلا كده زيدا، حكمنا بأنه حسن إلا أن يظهر فيه علة توجب ضعفه ويغاربه في حكمه صحيح أبي حاتم. أبي حاتم ابن حبان، ابن حبان قال قريبا من شنو يا أخوانا الحاكم من حيث شنو التسهيل في التضعيف. الثالثة نجي في المسألة الثالثة، الكتاب بيمشي ولا ما بيمشي؟ مشى ولا يتحرك ولا لسه؟ إن شاء الله هينتهي السريع السريع بإذن الله تعالى. بنجي في المسألة الثالثة، السائل بيسأل بيقول هل يصح احتلال من في قميصه شعيرة من الفريق وكذا وغير ذلك؟